صوت العرب من القاهرة يقدم معنا البوليك وشربة الشوفان والشعرية بالمكسرات وقدرة إيه الشيف وأمير لا الدقوس والبلندو أناناس والجبنة المقلية وكمان إيه المكفربي معكم أميرة المليجي. مستمعينا الكرام اهلا بيكم حلقه جديده من الشيف واميره. برحب بكل المستمعين في العالم كله. اهلا بيكي شيف منار وحلقه جديده من الشيف واميره. كل سنه وانتم طيبين. عايزين بقى ناكل خضار بقى, يعني نكتر من الخضار بقى ونستفيد طبعا ونكتر. النهارده عامله خضار يعني انا بحبه جدا هو جميل ومغذي للكبار والصغيرين. انا عايزه اقول بس كمان ان احنا المفروض ان احنا في وجبات السحور بتاعتنا وكده نكتر من الجرجير والخس والخيار الحاجات الجميله فيها عشان نقدر نصوم وفي نفس الوقت مغذية وفي نفس الوقت كمان. والحمد لله اليومين دول في الصيام الجو حلو كده ولطيف وربيع جميل. بس الحمد لله الامر ما يغنيش ان احنا نهتم يعني عشان المية والسوائل في الجسم وعشان ولادنا برضو يعرفوا يعني التحصيل الدراسي بتاعهم يبقى كويس فيتامينز وكده يعني. يلا نبدا مع الكوسه باللحمه المفرومه. كوسه باللحمه المفرومه. انتي مصره ان انا هحبها يعني. انتي هتحبي لو دوتيها من ايدي هتحبيها. كوسه باللحمه المفرومه وسمبوسك برضو باللحمه المفرومه ورز باللبن ورز بلبن طبعا وزبادي بالفراولة. يعني احنا ممكن نص كيلو لحمه مفرومه نعمل بيه الكوسه باللحمه المفرومه والسمبوسه باللحمه. لا مش معقول كده بقى, انت بتاخدي مني يعني نص كيلو مفروم هيعمل لنا الوجبه كلها بالظبط. اتفضلي. كوسه باللحمه المفرومه قول المقادير بتاعتها. كيلو كوسه متقطعه حلقات, نص كيلو اللحمه مفرومه معصجه بالبصل, بصله مفرومه, فصين ثوم مفرومين ناعم. البهار الاساسي في الكوسه النعناع الناشف, معلقه كبيره نعناع ناشف, ملح وفلفل وكوبايتين عصير طماطم ومع معلقه صلصه. كيلو كوسه متقطعه, نص كيلو لحمه مفرومه معصجينها بالبصل اللي هنستخدمها مع السمبوسه كمان بالظبط, معلقه بصلايه مفرومه, فصين ثوم مفرومين, معلقه كبيره نعناع ناشف, ملح وفلفل وكوبايتين عصير طماطم ومعلقه كبيره صلصه. الكوسه بنعملها ني في ني, يعني هنحط البصله مع الطماطم مع كله على بعضه ونسيبها مع الزيت تتسبك شويه صغيرين, وبعد كده هنحط الكوسه وبعدين البهار ملح والفلفل والنعناع. لما تستوي الكوسه خالص نحط عليها على الوش الايه اللحمه المفروم. احنا مستخدمين نص كيلو, هنستخدم ربع كيلو بس لحمه مفرومه على وش الايه الطاجن. ولما نغطيه ونسيبه لما يشرب الصلصه بتاعته شويه كده ندخله تحت الشوايه عشان يتحمر الوش ويبقى جاهز بالف هنا وشفا. انا صايم صايم صايم. الربع كيلو بقى اللحمه المفروم الثاني احنا هنحشيه, نستخدمه في حشو السمبوس. هنضيف عليه بقى طماطم متقطعه, ممكن زيتون اخضر متقطع, لو في بواقي جبنه مثلا شيدر مبشور اي حاجه بقى بحيث يعني نغير طعم اللحمه المفرومه ويبقى حاجه مقبله طعمها جميل. نعمل السمبوسه في البيت برضو العجينه بتاعتها. كوبايه دقيق, معلقه كبيره زيت ورشه ملح وميه للعجن. هنعجنها في بعضها كده ونسيبها لما ترتاح شويه, وبعدين هنكورها كور صغيره. دي اسهل طريقه لحشو السمبوسه اللي هي في البيت, مش هنعملها طبقات ولا نعملها رقات ولا مثلثات ولا اي حاجه. هنعملها كور صغيره نبططها تبقى دايره كده, نحشيها ونقليها ونقليها, يعني احنا بنحاول بنقليها في زيت في زيت. وزي ما اتفقنا عشان نقلل كميه الزيت اللي بنستخدمها نستخدم الوعاء صغير بالظبط, ونقلي على دفعات. بدل ما نقلي على دفعه واحده نقلي على دفعتين ثلاثه. ونصيحه, بعد ما بنخلص قليه لازم بعد ما الزيت يبرد نصفيه ونخليه في بطرمان. لو احنا مش ما بنقليش باستمرار ممكن نستخدم زيت القليه ده في الطبيخ في الاكل, يعني قلينا بيه مره ايه المانع مثلا هو دلوقتي بقى بنكهه اللحمه المفرومه, تاني يوم مثلا هنطبخ ناخد منه معلقتين في الطبيخ, لا فنتخلص منه اول باول في الطبيخ برضه. احنا قلنا بيه مره واحده بس. يا اخواتي صايم وراجل شقيا ومراتي عايزه تجوعني حتى في رمضان. الرز بلبن اسهل طريقه للرز بلبن عايزاكم تحفظوها, هو 1:10. 1:10 يعني ايه؟ يعني كوبايه رز او سائل لبن. سائل لبن ومي. لبن ومي بالظبط. علبه بقى كوبايه كبيره صغيره زي ما ست البيت تختار. 1:10 كوبايه رز, كوبايتين ميه و8 لبن, معلقتين كبار نشا هندوبهم في ربع كوبايه ميه, وكوبايه سكر برده من نفس العيار وفانيليا. هنحط طبعا الاول الرز مع الميه ونخليه لما يستوي ونغطيه حس ان الرزاية فتحت كده وبدأت تندق كده وتبقى جميلة. نضيف بقى عليها اللبن والسكر ونقلب لحد لما يتكمل سواه. وبعدين حوالي نص ساعة اقل شوية بيشرب بقى على طول اللبن بتاعه. ندوب النشا في المية ونخليه يختم ونعبيه بقى في او نغرفه بقى في الطبق صغيرة ونزينه. نزينه ابسط طريقة لتزيين الرز باللبن واوفر طريقة. لو جبنا نص كوباية رز نص كوباية سكر بس حرقناها على النار وطفيناها وكرملناها يعني. بالظبط كده حطينا عليها شوية لبن معلقة نشا وقلبناهم هيبقى توفي صوص كده ممكن نزوق بيه طبق شوية بزر. جوز هند شوية جوز هند أي حاجة زبيب سوداني طبعا مبشور يعني سوداني مجروش أنا بنصح طبعا إن يعني المكسرات اليومين دول طبعا أكيد غالية وصعب على ستات البيوت إن هم يجيبوها بأحسن حاجة بالظبط يعني. السوداني جميل مع جوز هند السوداني جوز هند وزبيب يعتبر هو الراعي الرسمي للمكسرات بالظبط ست البيت عاملين لنا وزه بالخلطه وبفتك وصينيه مكرونه تمام. واخر حاجه معانا النهارده وهي الزبادو بعدين فكره الشيف الزبادو ان كوبايه زبادي مع كوبايه فراوله ونحطهم في الخلاط ونحط عليهم شويه لبن صغيرين ونضربهم. طبعا في ناس بتحب الفراوله باللبن بس مش بالزبادي نحط من بقى كتر الفراوله كتر الفراوله ونحط اللبن وفانيليا ونضربهم في الخلاط وسكر طبعا حسب الرغبه وبالهنا والشفا. انا صايم صايم صايم. فكره الشيف النهارده نعمل حمص الشام. حمص الشام بقى ده يبقى في السحور سناك كده مثلا لو الولاد بيذاكروا ولا حاجه بيبقى جميل برده صحي ومغذي. هنجيب كوبايه حمص مسلوق طبعا عادي طماطمايه مبشوره رشه كمون ملح شطه وشويه ليمون. احنا الحمص مسلوق نحتفظ بالميه بتاعته فنحط في الميه بتاعته دي مبشوره طماطم والكمون والملح والشطه ونقلبهم على النار يغلوا شويه صغيرين وبعد كده نغطيهم ونسيبه حوالي نص ساعه ساعه علشان خاطر الحمص نفسه يشرب من الميه بتاعت اللي احنا عملناه. ساعه التقديم بقى لو الميه دي قليله بنزودها شويه ونعصر عليها ليمون زياده رشه شطه زياده وبالف هنا وشفا. بالف هنا وشفا لكل مستمعينا وبشكرك شيف منار وبكره وحلقه جديده ان شاء الله من الشيف واميره. غدا موعدنا مع الشيف وأمير. كان معنا معكم من الهندسة الإذاعية أسامة القاضي.